مع رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك من جلال رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم اهدنا لمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عليك ولا يذل من وليك، فلا اعطى لنا ولا عليك. اللهم انا نسالك الفوز يوم القضاء وعيش الصالح ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء ونصر على الاعداء، ونسالك رب عيشه هنيه وميته سويه وارضا غير مؤمن واغفر لنا الفاضح. اللهم نسالك خير المساله خير الدعاء خير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ارزقنا وفقنا موازيننا وتقبل صلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسالك الفرج من الجنه. اللهم لا تدع لنا في نفسنا عيبا الا غفرته، ولا هما الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا رددته، ولا مدينا الا قضيت بينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولا نقيض الا قضيتها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. نسال الله عز وجل يمر العمر بسرعه شديده جدا، ياتي القميص وخلفه القميص وتطوى الصفحات بسرعه. هذا عن هذه اعمارنا، لا تنسوا هذه اعمارنا. يمر الاسبوع كلمح البصر، يمر العمر بغمضة العين وقلب اسرع. فهل من مشمر؟ هل من مشمر؟ هل من مستعد؟ أين الغافلون؟ أين الغافلون؟ أين المقصرون؟ أين المعرضون؟ أين الذين لا يستعدون للقاء الله عز وجل؟ أين هؤلاء الذين لا يعملون ليوم قريب؟ إذا كان العمر يمر بهذا الشكل، وإذا كانت الصفحات تطوى بهذا الشكل، وإذا كانت الأنفاس تدور بهذه السرعة، نفس يدخل ونفس يخرج، يا سبحان ربي، هل سيخرج النفس؟ هل سيخرج النفس في المرة القادمة؟ هل سيبقى ما يخرج؟ نسأل الله أن يختمنا بالصالحات أجلنا، وأن يجعلنا ممن كانت له أبدال الدنيا هذا الممر السريع، ممر سريع، دنيا قصيرة جدا تمر علينا وكأننا لسنا فيها، كأنها مكان السكان، كأن الدنيا دي لغيرنا، كأن الدنيا غرتنا أمنا وبقت لنا ولم تبقى لغيرنا، وكأن الدنيا يا أحبائي سبحان الله دامت لنا ولم تدم لغيرنا. الأسبوع الماضي يوم الخميس الماضي يمر أنا ما كان أتعجب من سرعة مرور الساعات ومن سرعة أحوال الغافلين ومن أحوال الغافلين. أجد ما أقصر الغافلين، ما أقصر المعرضين، ما أقصر الغافلين عن الله عز وجل، ما أقصر المقصرين بحق الله عز وجل، ما أقصر الذين تمر عليهم اليوم واليوم واليوم والله وما زادوا شيئا. وغدا قريبا كل واحد فينا تستعد في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا شيء، كتاب مش هيغادر شيء. ماذا صنعت؟ ماذا أعددت؟ عمرك في ايه أبيتيك؟ وفي ايه أنبطيك؟ شبابك راح في ايه؟ ساعاتك انتهت في ايه؟ عمرك خلص في ايه؟ يومك انتهى في ايه؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون ممن سمع فعقل، أن يكون ممن سمع فعقل وعرف أن المسألة أسرع مما نتصور، وعرف أن بالأمس القريب كان لسه قاعدين نفكر في رمضان جاي لنا كم شهر كمان كم شهر، وإحنا رمضان خلاص أصبح على الأغلب، يعني الناس بتفرح وتقول ده فلان فرحان ليه أصل عيد ميلاده. أولا طبعا هي من البدع يعني، لكن فرحان إنه عمره مر فيه سنة وهو ما قدمش بين يديه شيء، أو فرحان إن عمرها زاد سنة وهي ما قدمتش بين يديه شيء. اللهم اجعلنا ممن استمع القول واتبع أحسنه، واجعلنا من أهل طاعتك، واجعلنا من أهل ممن تذكر إن الذكر تنفع المؤمنين. الكسلان أو الغافل مهما ذكرتيه هو كسلان وغافل، لو حتى مسكت مطرقه وقعدت تضربي له على راسه هو كسلان وغافل. والله يا أحبائي المجتهد تجديه والله مجتهد، والكسلان والغافل والله مهما فعلتي معاه ما يفعل ولا بيزيد. تقولي له راجع، تقولي له ثبت، تقولي له استزيد، تقولي له افعل كذا افعل كذا، هي حياته بتدور في دائره. هي الدنيا الدنيا. هتقولي والله مش الدنيا، انت يبقى ما دام مش الدنيا يبقى انت الكسلان، ما دام مش الدنيا يبقى الكسل منك والعيب منك. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب صورنا. بنعيب الزمان وبنعيب كل شيء، لكن صدقوني انا اذكر واحده اخت كده من اخواتنا مرضت مرض شديد جدا، وكانت ملازمه الفراش لكن سبحان الله لازم الفراش فتره يعني. فتقول ما حفظت القران وما ثبتته الا بفضل الله لما ابتلاني ربي ولازم الفراش. كانت فتره مش نعمه، لكن كانت فتره نعمه، هذه كانت نعمه يعني. يبتلينا ربي بحاجات علشان تحول المحنة في حياتك إلى منحة ربانية. منحة، تخيل ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد بشيء علشان يكون ذلك الشيء هو طريقه إلى الخير. تقول ما ثبت قرآني، ما أحفظت قرآني، حفظا بداية حفظا، إلا عندما ابتلاني ربي بهذا البلاء. ختمت وإحنا معافين وبننزل وبنروح وبنيجي وبنفعل، ولكننا كسالى أخشى. الآية اللي أنا بتكلم فيها النهاردة دي يا جماعة بتتكلم عن أحوال المنافقين، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول رسول الله يحزنك الذين يسرعون في الكفر من الذين قالوا إيه؟ آمنا بأفواههم ولم تؤمن. زي بالظبط الأعراب، زي بالظبط الأعراب. قالت الأعراب إيه؟ آمنا. ماذا قال لهم ربنا؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوب، لأن الأمانة لما بيدخل في القلوب في إيه؟ لما بيدخل الإيمان في القلوب وتباشر بشاشته يتغلغل ويدخل، تجد نفسك يا جماعة ده أنت لو كنت سبحان الله محبة لكتاب الله والله وأنت نايمة بتراجعي القرآن وأنت نايمة، ها؟ جدا والله تبقي داخل القرآن داخل التحليل. ايه ده وانا ايه ده انا براجع كده انا في ايه؟ والله تسردي وانت نايمة. ليه؟ لان انت لا قلبك حبي، لان من الله عليك بقربي، لان تفضل الله عليك بنوري، لان اعانك رب سبحانه وتعالى على محبتك. اما المنافق حاله بقى مختلف تماما، عشان كده الآية اللي احنا بنقرأها دي قال رب سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا من الفتن أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوفوا الآية دي من بدايتها يا بنات، القرآن ده جميل، شفاء. أكتر شيء يشفي الإنسان أن يلازم القرآن. ما في شيء يشفي قلبك ولا يشفي صدرك ولا يشفي مرضك ولا يشفي حالتك النفسية ولا يشفي عقلك ولا يشفي أي شيء مرض من الأمراض اللي أنت بتتصوريها مثل ملازمتك للقرآن. شفاء للنفوس، شفاء للقلوب، وشفاء للأبدان، إصلاح للحالة النفسية. ذلك الإنسان يكون عنده ضيق في قلبه من أي شيء عليه أن يلازم قراءة القرآن. مجرد ما يبتدي يلازم قراءة القرآن تجدي ربنا سبحانه وتعالى من رب عليه بالإيه؟ بالشفاء. أختي اللي معانا لا جنبك دابر نقول سبحان رب العرش العظيم والحمد شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن قال إيه؟ وأن يهدي التي هي إيه؟ يهدي التي هي إيه؟ أقوى. يعني يهديك إيه التي هي أقوى؟ اعرضي كده القرآن على نفسك وشوفي حالك في القرآن. لو أنت قاعدة وأنت تسمعي القرآن لهية وغفلة واحدة بصي شمال وتبصي يمين، ظبطي نفسك وعرفي إن أنت اللي جواك عايزة تصلح. القرآن لم يتغير، القرآن نزل لشفائنا ولتثبيتنا ولتعليمنا ولإصلاحنا. والجاي على الإنسان قريب من ربه. إذا وجدت نفسك وأنت ما زلت بتقرأ القرآن أنت كما أنت، أعلمي أن العيب فيك، العيب فيك أنت، لأن القرآن يخطبك في كل شيء، يزبط لك سلوكك، يخليك صادقة، يخليك أمينة، يخليك عندك حياء. لو لقيت نفسك ما عندكيش حياء اعرفي أن العيب فيك، لأن القرآن يدعونا للحياة. لو لقيت نفسك أن الإنسان أنه دايما إنسان لسان مش صادق اعرف ان العيب فيكي، لان القران يدعونا الى الصدق، لان الله يحب الصادقين. لو لقيتي نفسك ان انت دايما تقول ايه، انا دايما في كآبة في تعاسة كده، اعرفي نفسك ان العيب فيكي، لان ربنا سبحانه وتعالى ومن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. يعني تخيلي مثلا ساعات بعض الناس تبقى جالسه تسمع القران على تندغ لبانه مستيكه، وانا شايفه دلوقتي بعض الحالات كده، يعني المستيكه دي بتخلينا ننشغل عن الله عز وجل. ما ينفعش يا جماعه، صدقيني ده انت وانت بتسمعي القران كلمه هتقول استغفر الله، وكلمه هتقول الحمد لله، وكلمه هتبقي معاكي المستيكه زي ما انت قاعده تستغفري. يا جماعه ارجوك، وقروا مجالس العلم، وقروا مجالس العلم، وقروا ذكر الله عشان يكون في تفصيل. ده ربنا سبحانه، ده النبي صلى الله عليه وسلم ارتعوا رياض الجنه، ارتعوا. يعني واحنا جالسين في مجالس الجنه، انا عايزه اقول لكم ان الصحابه لما كانوا بيجلسوا في مجلس حديث عن ربي ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان على كانها رسوم الطير من كثر استعدادهم لتلاقيه. لكن انت ليه بترجعي وتخرجي من درس العلم كانك ما استفدتيش شيء؟ لانك بتجلسي، او مش طبعا مش كلنا، انا اعرف ان انا اعمل بعض بيبقى جالس كله مع ذكر ربي، لكن البعض لانه بيبقى جالس، لو ان استخدمتي جوارحك كلها في الحضور قلبك كله يبقى معلق بيها، كل قلبك، لو كلك، لو انت قاعده كده منتظمه منتبهه كده، كل جوارحك هتبقى مع الله عز وجل. لو انت نص جوارحك او تلت جوارحك مع مش مع اللي احنا بنقوله، مش هتستفيد من اللي احنا بنقوله، هتبقى مجرد جلسه كده وخلاص. عشان كده بقول لكم استحضروا القران وانصتوا، وجعلوا القران شفاء ليكم بجد. اجعلوا لما تيجي تلاقي نفسك سبحان الله تقولي دايما والله دايما عندي كرب وعندي وعندي، اقول لك اقول لها يا بنتي ومن يريد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام، يشرح يبقى صدره، انت عارفه تحس ايه؟ مشرح. يعني سبحان الله ساعات انا بشوف بعض الاخوات جالسين ولسه ما جاش دورهم في القران. اختي فينا كده، اختي كانت معانا كده، ربنا يشفيها رب العالمين، هي وبنتها بيحفظوا معانا. والله انظري يقول لاختي دي يعني كبيره مش صغيره، انظري ليها كده واقول، وانا اقول في نفسي والله اني احبك في الله، والله ما بيفطر لسانها عن التسميه. وغيرها ماسكه ودن غيرها وقاعده تتكلم، ومنها على تبص شمال وتبص يمين وتبص. يا جماعه ما الفرق؟ الفرق ان دي منشغله فعلا، دي منشغله، دي جوارحها كلها مع الله، والثانيه عينيها شمال وعينيها زي بالظبط. يا جماعه لما نقف في الصلاه في فرق شديد بين واحد يقف في الصلاه كل جوارحه مع الله، ما يلتفتش عن نصب وجهي الى الله عز وجل، واحده ثانيه تقف في الصلاه عينها تبص كده، عينها تبص كده. انت طلعت من الصلاه يا مسكينه ما خدتيش ربع الاجر ولا نصف الاجر ولا ثلث الاجر، ولا يا ترى الاجر كله راح؟ نسال الله لنا العافيه. عشان كده استحضروا القلوب، عارف ان الكلام ده قران، وان القران ده احنا بنجلس المجلس ده، انا عايز اقول لكم ان احنا بنبقى كده، وانا عارفه ان في من اخواتنا اللي جالسين معانا دي ما اراهم من بعد ولا من قرب ولا في عياده ولا في بيت ولا في مكان الا هم لسانهم والله ما بيخطر عن الذكر عن القران وردهم. فأسأل ربي أن أكون مثلهم، أن أقتدي بهم، أن أكون على شكلهم. مش هقول لكم إنهم مش مشغولين، لا مشغولين جدا، ممكن تكون طبيبة منشغلة جدا أو كذا، لكن حتى بين الكشوفات ما بتسيبش قرآنها ولا وردها، ما أنا أقول إنها منشغلة، ما بتفتحش على شيء تتسلى بيه تافه تتفرج عليه لأن عندها أهم كتير، ما بتضيعش وقتها بالتفاهات والكلام وبتضيع عليه لأنها وقتها أغلى بكثير. عشان كده أذكركم وأذكر نفسي كلكم، اللهم نشغل وقتنا بطاعتك، واشغل جوارحنا. أنا عايز أقول لكم الجوارح، اللسان اللي بيبقى منشغل بالذكر لله عز وجل بيجي يموت، بيموت على كده، اللي بيبقى ذاكر منشغل بالقرآن بيموت على كده. أنا بقول لكم أنا شفت ناس سبحان الله من الله عليهم في حسن بالخاتمة، ما كان والله يا أحبائي كانوا قرآن يسير على أرض قرآن، كانت كل حياتهم في تسميع. تلاقيهم سبحان الله ماشيين في الشارع في البيت كذلك. ماتوا ازاي؟ ماتوا فين؟ ماتوا امتى؟ اللي مات في 10 رمضان الاخيره، اللي مات ساجد، اللي مات ورا الامام قاعد يفتح عليه بالقران، اللي لما مجرد ما يقف ورا الامام الامام يقول بس عليك كفايه عليا الراجل ده، الشيخ الراجل ده مش شيخ ولا حاجه، ده كان راجل عادي جدا، كفايه عليا انا مين اللي هيقف ورايا؟ الاستاذ فلان او المستشار فلان، الحمد لله كفايه عليا الراجل ده يقف ورايا، مش هطمن لما الله هيرضيني. ما في القران عنده مفتوح، متى يكون القرآن عندنا مفتوح؟ امتى؟ امتى يكون القرآن عندنا مفتوح؟ لأنه انشغل بيه بحق. عشان كده بقول لكم أغنى نعمة يا بناتي، أعظم نعمة في حياتك أقول لك إن أنت تمسكي فيها، ولا في نعمة تعدلها إلا هذه النعمة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن كان النبي في بداية هذه الآيات، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرني حرص الرسول على مصلحة عباده، بحرصي على مصلحة بناتي. لما بقول كده ان انا ببقى نفسي بناتي يمسكوا القران ده كده، بيقولوا يمسكوه ايه بقلوبهم يصاحبهم في كل وقت. لذلك شوف سبحان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول في تفسير هذه الايات، كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على الخلق، بس هو بقى الامه كلها. فحزنه لمن يظهر الايمان ثم يرجع للكفر، بمعنى اصح حزنه على المنافقين. لعلك في آية في سورة الشعراء بتقول إيه؟ بيقول ربنا بيقول لعلك باخع نفسك، لأن الواحد لما بيكون مهتم باللي قدامه حاسس إنه بيهلك فعلا، بيجهد نفسه إجهاد شديد. يعني ساعات الواحد يقول لنفسه خلاص بيسلم، اللي يحفظ يحفظ واللي ما يحفظش ما يحفظش، واللي يراجع يراجع، وبعدين أقول يا ده رسول الأمة كان ماسك الأمة كلها كان بيحزن عليها، وإحنا شوية جماعة بنات كده ما نبقاش حريصين على مصلحتهم، ما نبقاش حريصين على انهم يهتموا بانفع شيء، ما نبقاش حريصين على القران، ما نبقاش حريصين على تسمعهم. لنا في اسوه حسنه، لنا في اسوه حسنه في الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بتقولي على الاقل كانت النبي كانت سيده عائشه تقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجادوا الناس كانوا يصلي جالسا، فكهدوه الناس تعبوه هلكوه. وانت لو جيت عندك شويه بتربيهم الف واحده ولا بتاع بيهلكوكي، لانك بتتمني لهم افضل شيء، بتتمني ليهم مش انت بالمعنى كده ان انت بتشد عليهم ان انت بتكرهيهم، بالعكس بالعكس، ده انت لقمه حبك ليهم لهم بتتمني لهم الحرص على الخير. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول في شده حرصه على امته يشتد حزنه او يحزن الواحد. ممكن الانسان يحزن لما تلاقي ناس مقصرين. كنت اتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن الانسان حتى يموت، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا من كان يشفق على من يعلم يحزن حتى لمن لا يظهر الإيمان. لعلك باخع نفسك، هل تكلك نفسك إنهم مش مؤمنين؟ بيقول له كده صلى الله عليه وسلم، ويرجع في آيته وفي آية أخرى يقول له ليس عليك هداهم. خلاص كل واحد يعمل اللي هو حر، كل واحد افعلوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هكذا كلام ربي، اعملوا ما شئتم. تيجي لوحدك اسلام، سمعي بنتي كذبت، معلش طب سمعي بنتي اخطا، طب راجعي يا بنتي، طب صدقي يا بنتي، طب اعملي يا بنتي، تفضلي على كده لحد ما ينتهي الاجل وانت قاعده تقولها كده، وهي مش واخده بالها ان هي اللي بينها ايديها ده اعظم من اي نعمه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن على هؤلاء الذين دخلوا الايمان، دخلوا الاسلام لكن قلوبهم مريضه. يدخل الانسان الاسلام لكن قلبه مازال مريض، قلبه متعلق، القلب المريض معلق بالدنيا. مرض القلب يا بنات أشد من مرض الجسد. لما بيمرض القلب والعياذ بالله يبقى أشد بكثير جدا من مرض الجسد. مرض القلب مرض الجسد بيدخل الإنسان قبره وهو قد غفر الذنوب، إنما مرض القلب بيدخل الإنسان قلبه وقد ضاعت حسناته. شوف الفرق، فرق شديد جدا. إن الإنسان لو دخل قبره وهو مريض الجسد يكتب في موازينه حسنات حتى الشوكة. أما مريض القلب نسأل الله عز وجل بيدخل قبره وهو مريم، قبره إيه؟ خد إيه؟ غل، حسد، ضغينة، بغض. لا أنا بحب أقرأ فلانة، لا أنا بكره فلانة، لا أنا مش عارفة إيه، بص النعمة فلانة. أقول لها يدخل معك قبرك، اللي بيبقى ليه قلبه هيدخل معك قبرك. إنما اللي بيبقى قلبه سليم بيدخل مع الحسنات، خلي بالك بتدخل مع الحسنات. كان النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده ربي سبحانه وتعالى، والمنافق اللي هم يظهر الإيمان ويبطل النفاق كما تدروا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قالت الأعراب آمنا فلم ولم يقول أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، لأن الإيمان لو دخل في القلوب طابت الجوارح. سبحان الله يا جماعة، لما يدخل في القلوب تجد بركة في الوقت، يمر عليك يومك تدعي ليومك يا الله ما شاء الله اليوم كان مبارك جميل في كذا في كذا في كذا في كذا وعملت في كذا وعملت في كذا وعملت في كذا يوم مبارك ثمرات حبيبتي فعلا تيجي ثمرات ما شاء الله ونمت كده في فراشك بقى بعد ما قضيتي يومك تنمي في فراشك تقولي اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد يا رب ثمرات طيبه ربي يا رب تقبل اللهم تقبل. لكن لما تشوفي بقى النافق لما يجي ينام في فراشك اذا قام الى الصلاه كسبان اذا قام الى الصلاه قام بكسالى مش قاعد يعود نفسه مش قاعد يعود نفسه ازاي يقف يصلي بخشوع ازاي تجاهدي ان تجعلي الصلاه قره عينك ازاي تجاهدي تمرني نفسك عايزه العمليه فكره عايزه تمرين لبنات ازاي تمرني نفسك ان تجعلي الصلاه قره عينك تخيلي محتاجه الامر ده تمرين او محتاج تمرين والله محتاج تمرين وان شاء الله بعد هذا التمرين بتاع ان تجعل الصلاه قره عينك والله ان شاء الله باذن الله لا يمنع عليك ده بس ادعي وانتي ساجده وبتدخل في هذا التمرين انك تجعلي الصلاه قره عينك اسالي ربنا يا رب يعينني انها قره عيني ادخلي الصلاه وانت مستمتعه بكل كلمه بتقوليها فيها عشان ما تبقيش منافقين علشان ما نحزنش عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نلقاك يوم القيامه عشان ما تبقيش منافقين اذا وقفتي صلي ادخلي وانت داخله وانك داخله للمناجاه انت بتنادي مين وبتكلمي مين وبتسالي مين ربك العظيم المعطي عشان كده ادخلي وانت داخله تنادي حد شيء في حياتك داخله تنادي ربك تساليه يا ربي يا ربي انا عايزه كذا وكذا وكذا يا ربي ارزقني كذا وكذا وكذا يا ربي استرني في الدنيا يا ربي استرني في قلبي تحت الارض يا ربي استرني يوم العرض وانت بتقوليها وانت بتقوليها بايه مش بس كل اللي بتهتمي بيه دعائك لا وانت بتصلي عشان لما تقبلي وانت تحت في السجود تبقى هيئتي نفسك من فوق هيئي نفسك من وانت واقفه في الراحه بطرفك عينك على الارض مكان سجودك حتى لا تكون من المنافقين اللي طول ما هو في اختلس من كده وبص كده وبص كده استمتعي بكل نظرك الى الارض استمتعي بطقطقه راسك الى خضوعك وخشوعك الى الله استمتعي انت بتقولي بكأن ربنا لما ينظر اليك ربي يؤتي بهذا الذل الا يعطيكي الا يرحمك الا يمن عليك والله يتفضل عليك بكل نعم وانت بترجعي عايزه اقول لك حاجه بطريقه جميله جدا جربيها جربيها واعلني ان ما هذه الامر هيستدي احساسك بالصلاه بشكل سليم اطيلي وقت ركوعك طوليه انت بتقولي ثلاث مرات سبحان ربي العظيم لا ما تقولهمش ثلاثه لا كده اعملي كده حتى وانت بتعدي كده وانت حماسك ايديكي صابعك بالوقت كده قولي سبحان ربي العظيم قولي 10 مرات سبحان ربي العظيم مش لازم ثلاثه على فكره لا لا لا لا اي عدد سبحان ربي العظيم بس بتقولها مش دي مكروه واحد كبير بحاجه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كأنك بتقدمي إلى ربك شيء جميل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي عدي 10 كملت على الإيدي والإيدي 10 هاتين 10 كمان صبح القدوس صبح هتحسي في فترة إطالة الركوع على فكرة إن خلي بالك وأنت بترجعي في ملك جنبك بيكتب عدد التسبيحات اللي أنت قلتيها اتكتبت في موازينك عدد التسبيحات 10 مكتوبين 20 مكتوبين 30 مكتوبين لكن لما بتقعدي في هذه الخضوع لله كل الفتره دي هتستمتعي هتشعري بسكينه شديده جدا وترجعي بتقولي سمع الله لمن حمده تقفي بقى وتستقيمي بالراحه ربنا لك الحمد حمد كثير يا احبابي حمد ان جمعنا الجمع ده حمد ان حببنا في القران حمد ان جلسنا مجلس القران حمد ان فتح قلوبنا على محبته حمد ان من علينا بطاعته حمد ان زين الينا زي قلوبنا الايمان حمد ان كره الينا المعاصي حمد ان كل ما تلاقي نفسك مقصره تبقى حزينه على نفسك حزينه جدا على نفسك مش حزينه على دنيا فاتتك ابدا حزينه على تقصيرك تقولي تحاسب نفسك بنفسك مش محتاجه حد يحاسبك انت نفسك تحاسبي فالحمد لله حمد كثير من بركه طيبه استمتعي بيها واسجدي بقى لما تسجدي زي ما عملتي في الركوع واطلتي اقيمي في السجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم عشرة سبوح القدوس برضو زي الكوزة بس هنا يزود عليها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، بعد ده كله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة عنك ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء لأبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق اللي كان ينادى عليه بكل أبواب الجنة. تخيلوا يا بناتي كل باب من أبواب الجنة قال له أظن أنت وتكون أنت يا أبو بكر، وهو حد يا رسول الله ممكن ينادى عليه بكل أبواب الجنة، قال له أظنك أنت وأحسبك أنت يا أبو بكر، هيتنادى عليك بكل أبواب الجنة. وعلى الرغم من ذلك بيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له قولي في دعائي في سبيل، قال له ولو قلت لو جيت قولي واحدة يا بنتي قولي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، تقول لي وأنا بعمل إيه؟ طب أنا بعمل إيه؟ شفتيني عملت إيه؟ أقول لها يا بنتي ده أبو بكر الصديق، ده الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وأنت أحسن أبو بكر الصديق. طب أنت واحدة بتقول لواحدة مثلا ربنا يهديك، تقول لها يهديك أنت يا بنتي، ده أنا لما حد ربنا يهديك جهل. لما تكون واحدة اسمعي شيل من على ودن من على ايد من على ودنك واسمعي، لما تكون واحدة بتدعو لواحدة تقول لها ربنا يهديك تقول لها آمين آمين. أجمل شيء في الدنيا إن حد يدعي لنا ويقول لنا قوم هديك وحدنا، ده أنا بتدعيها لنفسك. اهدينا الصراط المستقيم، هي ده الهداية، هي دي الهداية يا بنات، الهداية الحقيقية. علشان كده عايزة أقول لكم نعيم الهداية، نعيم الهداية دي نعيم، إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب الهداية نعيم. تيجي تقعدي اسأل نفسك تقولي يا ربي أنا ربنا سبحانه وتعالى فتحت الباب ده إمتى؟ فتحت باب الهداية ده إمتى؟ أنا مش فاكرة. اللهم أنت اللي اخترت لنا يا ربي هذا الطريق، هو اللي اختار لنا الطريق ده، هو اللي اختار لك الطريق ده، يحتاج ذلك الطريق على السنوات. إني تسأل ربك إني ثبتك عليه. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله لا يحزنك الذين يسيرون في الكفر، مش هيضروك شيء، اللي يعمل يعمل، اعملوا ما شئتم، اللي بيعمل بيعمل لمن؟ من أساء ولا تزر وازرة وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا تحملها ولو كان إيه؟ ذا قربى. يعني العملية كل واحد إيه يشيل، هو اللي يشيل عبد، هو اللي يشيل عبد. ما تفتكريش إن ابنك ولا بنتك ولا زوجك ولا أهلك ولا كل من تحبي هيشيلوا عنك شيء، هيبقى فيه فرار. الفرار الحقيقي إنك كنت تفر إلى ربك، إنما يوم القيامة كله هيفر منك، مش هينفعك حد أبدا إلا الطاعة اللي قدمتيها بين يديك. الدنيا تمر وإنت قدمت إيه؟ عشان كده هذا الحديث ربي قول ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قيل هؤلاء إذا كان النبي يشتد حزنه على خلقه لمن يظهر الإدم ويرجع ويرجع عن الكفر، فأرشده تعالى إنه لا يأسى عليهم ولا يحزن على أمثال هؤلاء. ساعات تحبي تنصحي واحدة لأنك بتحبيها فعلا وقلبك عليها مفطور يا بنتي، كأن بزيك مثلا واحد مثلا قاضي يقول لابن قاضي بقى أنا وراجل المفروض إن هو يعني يقول لابني لو كل الناس عمل كده أنت ما ينفعش تعمل كده، أنت أبوك قاضي مثلا أو يعني عدل ما ينفعش. أنت كمان لما تيجي تشوفي بنتك تقولها الأم بقى يا بنتي ما ينفعش، الأم مثلا يعني أم على خير تقوم تقول لي يا بنتي ما ينفعش أنت تبقي كده، يا بنتي اجتهدي، يا بنتي افعلي، لحبها الشديد لبنتها، لحرصها الشديد على بنتها. لكن لو ما كانتش حريصة عليها ولا طبيعي، زي ناس كده ما تشوف واحد مثلا على معصية طب قول له يعني قول له قول له قول لها إنها غلط كده، تقول وأنا مالي، طب قول لها إنها غلط وأنا مالي. شوفي أنا بقول لك، لكن بنتك هتقولها وأنا مالي؟ بنتك هتسيبيها تعمل اللي هي عايزاه؟ بنتك هتخرج من بيتك على المعصية وانت لو كنت محبة لله هتتركيها تفعل ذلك وأنفسك وتقرأت كتاب الله؟ لما يقول ربي فيها في كتاب الله إيه يا أيها الذين أمنوا إيه؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ إيه؟ شداد ما يعصون اللهم أمر ويفعلون ما يؤمرون. بيقول لنا ربنا يا جماعة خلي بالكم من ولادكم، ربوهم صح، ادعوهم إلى الله، احفظوهم من انفسهم، ادعوهم الى الحرص على الفضيله وعلى العفه وعلى الطهر وعلى الحجاب، حجاب لبس ما يرضي الله عز وجل، ادعوهم الى ذلك لانك بتحبيها، بتحبيها فتدعوها الى ما يصلحها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب امته، فاللي بيدخل منهم الاسلام كان يتمنى ان يبقى مؤمن بقى قلبه مليان ايه؟ إيمان وحب للطاعة وزين الإيمان في قلبه. فلما بيلاقي واحد منهم انقلب على وجهه، تعرفين المنافقين كثر، خاصة كثر المنافقين متى؟ في المدينة. ابتدت الأحقاد والحسد في المكة. لا، لما يبقى المنافقين دول، المنافقين دول يزاروا إمتى يا بنات؟ يبقى فيه بقى حسد وكذا. هم شافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعمة الرسالة. ابتدت الأحقاد بتاع المنافقين، ده كان هيبقى، ده كان واحد من المنافقين، رأس المنافقين كان من عبد الله بن أبي سلول، كان هيلبس أي لبسون إيه؟ التاج، وهيبقى بقى خلاص ماسك المدينة. الأمهات اللي معاهم أولاد لو سمحتم يراعوا المسجد من فضلكم، بناتكم يبقوا جنبكم من فضلكم لو سمحتم. نرجع مرة ثانية، شوف المنافقين زادت في المدينة جدا لما حقدوا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدوا يكيدوا، والنفاق ممكن يكون نفاق عقائدي ونفاق عملي. ما الفرق بين النفاق العقائدي والنفاق العملي؟ أيوة تفضلي. النفاق العقائدي يخرج من الملة، إزاي؟ يبطن الكفر ويظهر الإسلام. والنفاق الآخر اللي هو الإيه؟ العملي، اللي هو يكلمك وتقول لك إيه؟ والله إذا أنا بحبك قوي، وهي قلبها يشهد الله على ما في قلبي من عداوة، وهو ألد الإيه؟ الخصام. أو نقول برضو منه إذا تحدث كذب، الكذاب منافق. في إيه؟ صفة من صفات المنافقين، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف هعمل كذا، وإذا اؤتمن خان ده حطيت معاه أمانة يبقى خاين على الأمانة، وإذا خصم إيه؟ فجر. دي آية المنافق، أصل ربي ألا تكون فينا خصلة واحدة. إذا خصم فجر إزاي؟ يبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللي قدام مثلا ده بيحسن معاه بيحسن معاه، وبس لو حصل بينه وبين اللي معاه حد كده يعني أي حاجة بسيطة تلاقيه والعياذ بالله فجر. دي خصلة من خصال، من كانت فيه كان فيه خصلة من خاصلة من خصال يخشى عليه، يخشى عليه، نسأل الله لنا كل عافية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرشده ربي سبحانه وتعالى إنه لا يأس ولا يحزن على أمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، يعني ولا يبالي بهم، إن حضروا لم ينفعوا، وإن غابوا لم يفقدوا. في آية في القرآن برضو بتكلم عن حلقة عن كده، الآية اللي بتقول كده فيهم إيه يا بنات؟ الكلام ده ولو كانوا فيكم ما زادوكم إلا إيه؟ ولأوضعوا يبغونكم وفيكم سنة، يعني كان في آية دي ربنا بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم حتى دول لو كانوا معاكم مش هيزادوكم إلا إيه؟ فقال يعني إيه بنات؟ ضعف وهوان، وبعدين إيه هم؟ ولأوضعوا خلالكم إيه؟ ولا كانوا فتنة. أنت عارفين الفتنة يعني إيه؟ ما تيجي مجتمع زي كده مثلا وتبقى فيه واحدة مثلا أو اثنين أو ثلاثة فتانين، يعني إيه فتانين؟ بتوع كلام بتوع ينقلوا كلام من هنا لهنا لهنا. المسألة دي فيها نوع من ايه؟ شديدة جدا دي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له زي ما قال له في الموضوع في الوضع ده، قال له مش ينفعوك، لن ينفعوكم ولن يضروكم، لا لهم في العير ولا في ايه، ما لهمش في شيء. ولهذا قالوا بينا السبب الموجب لعدم الحزن عليهم، قال من الذين قالوا، ايه السبب؟ قالوا ده قالوا أبا أفواههم أمنا ولم تؤمن قلوبهم. ده لو أمنت القلوب يا بنات شوف بيقول لك ايه. فان الذين يعني سبحان الله يؤمن بحق هو ده اللي يحزن عليه، وهؤلاء كانوا يكون هم المؤمنين اللي بيقول لهم المؤمن اللي يحزن عليه المؤمن الظاهر والباطن. دي تحزني على حد، احزن على المؤمن الظاهر وباطن، تصرفاته سلوكه قوه ايمانه. قوه الايمان بتبان على العبد. انتوا عارفين قوه الايمان بتبان على العبد ازاي يا بنات؟ في الدنيا بنمر بحاجات كتير وفتن كتير جدا. تجي لو وجدت نفسك في فتن الدنيا ازددت اصرارا على القرب وعلى طاعه الله عز وجل وعلى القرب من الله، لما كانت الفتن اللي حواليك يبقى حواليك الناس في فتن وانت كانك ما فيش شغل شغل، هو من؟ هو ربك سبحانه وتعالى. اعلمي ان ايمانك الحمد لله والشكر ان كده انت واقف على قدم الابو دينا، ولا يغرنك كثرة المخالفين، ولا يغرنك كثرة المخالفين. لكن لو لقيتي مثلا نفسك ماشية زي بتقولي ايه؟ ماشية مع الناس، ناس بتعمل كده يعني مش عارفه لقيت مثلا واحده حاطه ما اعرفش ايه وحاطه مش عارفه حاجات وحاطه كده، بقول لها ليه حبيبتي عامله كده؟ ليه عامله كده؟ لقيت كل البنات بيعملوا كده في الكليه. ما كل الناس هنا القلب. القلب. القلب فيه ايه؟ نعم؟ ان احسن الناس احسن واساء الناس ايه؟ لكن لا. لا تكونوا امها. لا تكونوا امها. كوني مع الله. ولو غرب ولا يغرنك كفرة المخالفين. ما تفتكريش ان الناس لو كانت كل الناس مخالفة هي الصح وانت غلط. لا. شوفي مقياسك هو ربك، هو امر ربك. لو انت مشيتي. نعم؟ تكون ايه؟ رب كريم واحد. لذلك نقول هنا يا حبايبي انت كنتوا بتمتحنوا ده؟ من مين ده؟ مين؟ هبه مين؟ مين؟ فين امتحان هذا؟ سبحان الله. ولذلك بيقول يقول هنا في التفسير قال لك حاشا لله ان المؤمن يرجع يبقى منافق او يرجع المؤمن الحقوي. خلي بالكم يقول لك هنا في التفسير حاشا لله ان يرجع هؤلاء عن دينهم يرتدوا. لما كان الاول بيتسال لما جاء لما النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى اتباع اثار النبوه كان يسال عنه يسال سئل عنه هل من دخل معه الاسلام بيرتد؟ فاكرين يا بنات؟ هل لما كان بيسال قال له لابو سفيان هل اللي بيدخل معاه الاسلام بيرجع عن الاسلام؟ قال له ابدا. هل بيزيد ولا بينقص؟ قال بيزيده. غريبه. قال له لو كنت فعلا لو ده سبحان الله قال له ده هيملك الحته الارض اللي تحتي. ده ما دام اللي بيدخلوا معايا ما ياخدوش اسلام قوي يا بنات. اسلام دين حق. الانسان كده قاعد وصفى وصفى وصفى قلبه يجد ان ذلك هو الدين الحق. ولذلك لما تيجي تشوفي قال لك وحاشا لله ان يكون مؤمن نسال الله العفو والعافيه انه ارتد. انتوا عارفين الدليل على كده ايه يا بنات؟ ان ساعات الانسان ياتيه طارئ من الشيطان، اعوذ بالله شيء من الشيطان، وسوسه. التقيم اذا مسه طائف تذكره فيه. يجي له حاجه في دماغه كده يقول له ايه شويه كده حاجات كده زي ما كانوا بيقفل النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا صريح الايمان. ده الشيطان. يجي الانسان يقول له طب كذا طب كذا طب ايه طب مين طب عمل. يجي الشيطان كده الانسان خصوصا لما يجي انسان قوي كده. والذين اتقوا اذا مسهم طائف تذكروا فاذا هم مبصرون. واخوانهم التانيين بقى يمدونه الله ثم لا يبصرون. ده يبقى مجرد ما يتذكر اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويرجع وياخذ الى الله سبحانه وتعالى ويبتدي يتفكر في ايه؟ لو انه الحاجات اللي كانت بتاخد عقله ويفكر فيها بيسحبوا فيها الشيطان لا يفكر في ايه بقى؟ في خلق السماوات والارض. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. لما تيجي تبص كده وتقولي سبحان الله في الامور حتى اي عارض يطرأ على بالك تبدا تفكري خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ده طويل وده قصير وده يجي في الشتاء ما عرفش وده يجي في والبعد بعد الشمس عن الارض وبعد القمر عن الارض وبعد البول عن بعضهم والماء والهواء الاكسجين اللي نسبه كذا كذا كذا كذا والهواء اللي انا باخده وبتنفسه اللي هو ما عشان اتنفسه تبقى رئتي كويسه يدخل لي اكسجين ويخرج مني ثاني اكسيد الكربون والنبات اللي بياخد ثاني اكسيد الكربون ويطلع الاكسجين. ايه المعادله؟ معادله مضبوطه محكمه لا تكون الا من رب حكيم. مش ممكن مش ممكن تكون صدفه. لا يمكن تكون صدفه. لا يمكن تكون هباء الا انه كون محكم من رب حكيم عليم. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. يشبه الانسان تركيبه ودمه ومخه وخلاياه. وتشوفي سبحان الله يا جماعه لما تيجي تشوفي نقعد نتكلم في الانقسامات في الجسد يعني انقسامات الخلايا درسنا انقسامات الخلايا مش كده؟ تنقسم خلايا ما اعرفش ايه شوف الايات العجيبه جدا. تيجي الخلايا الجسديه الخلايا اللي هي الخلايا اللي بتطلع بقى البويضه والحيوان المائي تنقسم وتبقى فيها ايه؟ علشان نصف عشان لما يجوا الاثنين مع بعض يبقوا اثنين يبقى ايه؟ يتكون الجنين. وتيجي خلايا المخ في انقسامها تنقسم خلايا المخ ليه لو انقسم لماذا؟ كل الخلايا تنقسم. يعني تصوري انت لو اتعورتي كده بيحصل الحته دي بتلتئم ليه بتلتئم؟ بتتكون نتيجه ايه؟ مش الانسجه دي بتيجي بيحصل انقسامات في الخلايا وكده وتتستر حته، الحمد لله لحمت الحمد لله. لكن خلايا المخ تنقسم لماذا لا تنقسم؟ لانها ايوه قولوا لنا كده بتوع الطب بقى قولوا لي ليه بقى؟ لانها لو انقسمت ضاعت الذاكره مش كده؟ لكن انت الخلايا بتاعت زمان انت قاعده وانت فاكره وانت طفله مامتك كانت بتعمل لك ايه وبتجيب لك ايه، عشان كده بتيجي بتقعدي تتحن عليها لو كانت ميته وتقولي لها ده انت عملتي لي وانت كبيره وانت وانا، تقعدي تفتكري وانت صغيره. نعم سبحان الله يا دكتوره نجوى، لما تيجي تشوفي الانسان يبقى عندك الذاكره تقولي انا فاكره لو انا كده، انا فاكره البيت كده، اه البيت كنا فيه كده، انا فاكره. يمكن حاجات لما تكبري كده شويه ويدخل عليك احوال الزمن وتنسي شويه المحفور، الذاكره الطريه فليه. لكن ولا تنقسم خلايا المخ وتنقسم خلايا الجسم كلها تنقسم، وتشوفي كده لو كنت مثلا بتدرسي كده كده وتشوفي بصي كده في الميكروسكوب وانت بتدرسي انقسام الخلايا، اكيد بعضكم يعني كان كليات عمليه او احياء او كذا، وانت بتتفرجي على انقسام الخلايا وتشوفي حاجات كده تنقسم في وسط الخليه يقول لك الكروموسومات ما اعرفش ايه، وتقول لك وتتفرجي تقول سبحان الله سبحان الله، وترجع دي تتكون خليه جديده. ايه ده؟ ما الذي نظم ذلك الكون؟ انت مش شايفه الخلايا دي؟ شوفوا الخليه قد ايه؟ شوفوا الخليه عندنا قد ايه يا بنات؟ لكن الخليه اللي انت مش شايفاها دي فيها تركيب؟ فيها عدد، فيها عدد. عشان كده بقول لك لا يمكن ان يكون كده. رسخ الايمان في القلب طابت الجوارح لله عز وجل. زي كنا نقول حاشا لله ان يرجع المؤمن عن ايمانه. لما بيقعد يقول كده ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والبقيه الايات اللي انت عارفاها للتثبيت، هذه تثبت العبد التفكر في مخلوقاته وليست التفكر في ذاته. ومن الذين هاد قال لك ايه؟ هذا اتكلمت هذه الايه عن المنافقين وعن الذين هادوا، لان الذين هادوا دول طول عمرهم ايه؟ طول عمرهم بهذا السلوك. من الذين هادوا هم مين يا بنات؟ اليهود. سماعون للكذب، سماعون لقوم اخرين لم ياتوا، اي هم والعياذ بالله صفاتهم كده، صفاتهم التقليد، صفاتهم السمع، نبني كل احوالهم على الكذب والضلال المبين والضلال الواضح وعلى الغي. وحتى احبارهم ورؤسائهم كانوا برضو بيدعوا الى ذلك الامر زيهم نفس حالهم، يعني لم ياتوك بل اعرضوا عنك. حتى المفروض ان هم رؤسائهم ان هم احبارهم ورؤسائهم مسؤولين عنهم كانوا ياتوك، لا لم يأتوك بل أعرضوا عنه لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفرحوا، هم أعرضوا عن النبي وفرحوا بما عندهم من الباطل، وهو تحريف الكلمة عن مواضعه. فاكرين في آيات من كتاب الله يقول إيه؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون إيه؟ يقولوا إيه يا بنات؟ يقولوا إيه؟ يقول ماذا يقول في هذه الآيات؟ سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمعنا، وراعينا لين بألسنتهم، وراعينا من الرعونة من سوء الأدب من الشتيمة للرسول، وراعينا راعينا يعني من الرعونة يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، وراعينا لين بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم أي قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. دحلهم دحلهم، ما تكلموا كلام. ولذلك سبحان الله اليهود إلى الساعة ما يتكلموا كلام صدق، لا يمكن يتكلموا كلام صدق. هكذا قال ربي في كتابه الكريم إلى أن تقوم الساعة لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال تبلي كلمة صدق يقولها يهود لطباعهم، لأنهم إذا كانوا كده مع الله عز وجل، إذا كانوا كذبوا على الله عز وجل فكيف على الخلق. ولذلك تحريف الكلمة عن مواضعه يعني جلب معاني زي ما قلت لكم في الآية السابقة سبقت، وألفاظ ما أرادوها لا لله ولا قصدا، ولكن أرادوا بها إضلالا للخلق وبعدا عن الحق ودفعا عن الحق، فهؤلاء هما أهل الضلال. ولذلك الذين يأتون بكل كذب ولا عقول لهم ولا همم لهم فلا تبالي بهم، اتبعوك لم يتبعوك سواء عليهم، يعني ما يهمك ما يفعلون. يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فاكرين الآية دي بنات كان ليها قصة سببها إيه؟ سببها إيه؟ من اليهود. سببها إيه؟ حد يعرف سببها إيه؟ طب انتظر. حد يعرف سبب الآية دي إيه؟ حد الزنا. فعلا الآية دي كانت حد الزنا. هنا لما تيجي تشوفي قالوا ايه الايه دي، هي قال لما ارسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم كبرائهم، حصلت حد زنا وكان الزنا ايه، قولي يلا مين اللي عارف القصه؟ حد منكم يا بنات مش عارفين القصه؟ لا لا لا، دي انا بقول قصه، حد اتوقع فيهم في الزنا وكانوا عايزين يسهلوا الامر عليه، ما هم بقى اللي هو اذا اكل من اسياد الاشراف، فقالوا بعتوا للرسول الله صلى الله عليه وسلم ان قالوا نرجمها، نرجمه هنسمع كلام، مش هنسمع كلام، واذا قالوا اجلدوها هنسمع كلام. يعني بيشتغلوا بايه؟ مع ان نفس الايه دي موجوده عندهم في التوراه. اذا كان محصن له حكم، محصن يعني جلو يرجم، عندهم كمان كده في التوراه. واذا كان غير محصن ايه بقى ده، يقولوا بقى التحميم اللي هو ايه بقى؟ لا لسه، نعم ها، التحميم بيعملوا ايه؟ هم بيعملوا في حاجه كانوا الناس الله لا نعرف العفيه، يعملوا بقى اللي هي يغطوا وشه، يسودوا وشه وركبوه على حمار او دابه ويخلوه بالعكس، والناس بقى تشوفه بقى كله فضيحه يعني. نعم. فقال له بقى، قال لك ايه هنا شرع، ولذلك شرعه يقولون لمن ارسلوهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم ايه؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم زنى رجل وامراه منهم، ان قال لكم حكم الزنا الجلد فاقبلوا حكمه، وان قال لكم حكم الزنا الرجم لا تقبلوه. فلما قدم الذين بعثهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسالوه عن حكم زنا بالرجال والنساء وهم محصن يعني، فسالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي ايه؟ طب ايه حكمه عندكم في التوراه؟ فما الحكم عندكم في التوراه؟ فقالوا نجلدهم 100 مره، كذابين كذابين. ثم اللي هي التحميم بالسواد، التحميم ده اللي هو يغطي يطوم بالسواد، يعني اسمها نحميهما كده، ونركبهما حمارين مقلوبين هم قالوا كده النبي صلى الله عليه وسلم، يطوفون بهما في الاسواق. وكان قد اصطلحوا على ذلك ايه، مبطلين حكم التوراه من الرجل، يعني هم قالوا كده للرسول صلى الله عليه وسلم ابطلوا حكم التوراه، هم دعموا الحكم ده ايه من دماغهم يعني. فلما قالوا ذلك كذبهم، مين اللي كذبهم بقى يا بنات؟ عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام اللي كان يهودي وكانوا قال فاكرين لما جاي يسلم، لما دخل الاسلام وكانوا هم في الوقت ده قاعدين بيتكلموا عليه كلام طيب جدا، حكموا عليه سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وراجل صادق وامين، قالوا طب ايه رايكم دخل الاسلام كذاب وكذا وطلعوا فيه كله، وانهم منافقين، هم لا سبحان رب العرش لا ياتوا الا بالكذب. طب انتوا ده انتوا في الحال، ده انتوا قلتوا الكلمتين في الحال، صادق وابن حبرنا وابن حبرنا ورئيسنا وكذا وكذا، واول ما قلتوا ان دخل الاسلام بقى كذاب كذا كذا، اذا هم كاذبين. ولذلك فلما قالوا ذلك يعني كذبوا عبد الله بن سلام، وقال حكم التوراه فيهما الرجم، ده محصن ما دام محصن ومتجوز وزنى وهي وقام عليهم الرجم، فجاءوا بالتوراه فنشروها ووضع احدهم، شوفي ده كمان كذبه ثانيه، فجاءوا بالتوراه فنشروها، فتحوا التوراة ووضع أحدهم إصبعهم كده على راح مخبي إيه؟ آية الرجم ليخفيها، وقرأ ما بقي منها اللي قبلها وبعدها. فراح عبد الله بن سلام اللي هو اليهودي دخل الإسلام، رفع إيده بقوة فقرأه هو، فقرأ عبد الله بن سلام آية الرجم في كتابهم، فأمر بهما فرجما كما جاء اترجم، هو ده الحق الحاج. فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله لا تحزن بسرعة المنافقين في الكفر، ولا تحزن على بعض اليهود الذين يحبون سماع الكذب، يتناقل الكذب وينشر الكذب، لأن هي دي إيه طبعهم، نسأل ربي سبحانه وتعالى لنا العفو والعافية. فهؤلاء الذين أراد الله فتنتهم بقوم هذا في النفاق والتحريف، اللي أراد ربي فتنتهم اللي هم مين؟ المنافقين واليهود. نسأل ربي سبحانه وتعالى ألا تحشرنا فين؟ في زمرتهم. ولذلك في قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في هؤلاء الذين من الذين هادوا سمعون الكذب سمعون قوم آخرين محرفون الكلم، زي ما قلت لكم حرفوا الكلم بعد ما كان الأمر في التوراة كذا، نفوا وبالضبط وجابوا وغيروا الألفاظ وغيروا المعاني وغيروا المقاصد وغيروا كل ذلك، ودعوا بدل ما دعوا إلى الحق دعوا لإيه؟ إلى الضلال. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذا قولهم عند محاكمتهم لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لو جالكم النبي بالقول اللي احنا عايزينه اخذوا بيه واعملوا بيه، لو جالكم القول الثاني اللي هو لا يبقى في الحاله دي ايه؟ ردوا عليه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له شيء. نسأل الله الثبات في الأمر يا جماعة. اللي ربنا عايز سبحان الله، لأنه الثبات بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. كان بالضبط كفضل ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي إيه؟ لما تيجي تلاقي إنسان سبحان الله واحد تقول لي والله دي كانت ماشية على الطريقة، يعني قصدي مستقيمة، وفجأة اتقلبت على وجهها، يا ربي إنك لا تهدي من أحببت. فتنت، فلما فتنت قلبت على وجهها. واللي بيقلب على وجهه يا جماعة بيبقى أعمى، اتبع هواه. رأيت من اتخذ إلهه هواه، مش كده؟ وأضله الله على علم، وخدم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، أفلا تذكرون؟ بيقول لنا ما عندكم شعب؟ شفتوا اللي بيتخذ إلهه هواه بيعبد هواه؟ لا لا لا، أنا زهقت من الطاعة، لا لا لا لا، أنا عايز أغير شوية، تغير شوية في مسائل دينها تروح لها الأجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. يتوفى الله عز وجل بعدما تقلب على وجهها، كالذي يعبد الله على حرف حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب. وما أكثر الفتن؟ ويعني إيه الفتن يا جماعة؟ ما هو الفتن تكون كالتالي. فتنة، الفتنة قد تكون فتنة في المال، يجي له المال كتير يقوم يتغر ينسى. فتنة الولد، يتشغل بالولاد يقوم ينسى أمر الله عز وجل. فتنة الدنيا، يغرق في الدنيا. واحد يبقى ماشي على الطاعة وبعدين بعد كده صحيح يقول لها لا بس انت ليه عاملة في نفسك كده؟ بس لا لا بس دي زيادة كده، دي مش كده، دي مش كده، لا دي مش كده. احنا وسط وسط، أو والله العظيم احنا وسط فعلا. والله بناتي احنا وسط، والله ديننا ما شاء الله فاتقنا بناتي سعادة وسط طبعا. وسطا بتكونوا ايه؟ كل يحصل ايه؟ شهداء. اوسط مين قال ان احنا مش وسط؟ احنا وسط فعلا. لا لا لا لا لا، لما تلاقي بقى البنت دخلت في الدين، دخلت مثلا مش في الدين، دخلت ابتدت ما شاء الله تحفظ قرانها وتتقي الله او تخاف من ربي او كده، يقول هي عندها ابتعاد من الدين يا حبيبتي ولا ايه؟ طيب لو بنت التزمت كده، لا بس لا لا يعني سبحان الله واحده ما شاء الله لا قوه الا بالله، متقدم لها خاطب يعني. فبقول لها عسى الله ان يكون يعني ربنا يتم. قالت لها يعني انا ليه بنتي؟ قلت لها لا مش عايزه التدين قوي قوي. قلت لها انا عايزه التدين ازاي يعني نص يعني؟ لا التدين يعني مش تدين، البنت بنت عاديه جدا جدا بسيطه بسيطه. لا لا لا، هو قال لا لا ده كتير عليا، ده كتير كتير. هي بنتي يعني المساله او كالذي واحده مثلا يجي لها ابتلاء، في مثلا ابتلاء في زوجها مثلا ابتلاء في زوجها. واحدة مثلا على سبيل المثال فعلا ده حصل يعني، ابتلت في زوجها، حصل لزوجها مثلا معناها كذا كذا كذا، وكانت ما شاء الله قوتها اللي بنشغل بالله وطاعها وكذا ومقتنعة الله عز وجل، غيرت كل مفاهيمها عشان حصل ما بينها وبين جوزها. لا يا حبيبتي ليك، هو جوزك ده ربك؟ ده هو عبد، ده ربنا بعت لك البلاء فيه عشان يمتحنك، أتصبرون؟ ده ربنا بعت لك البلاء في زوجك عشان يقول لك أنت هتسيري على الطريقة ولا لأ؟ ده ممكن ربنا كان بعت لك البلاء فيكي، نسال الله لك العفو والعافيه، او في اولادك نسال الله العفو والعافيه، او في حاجه تانية مهمه جدا عندك في دينك نسال الله العفو والعافيه. ده بعته لك في الامر ده عشان ربي سبحانه وتعالى يسالك من فوق سبع سماوات اتصبرون؟ اتصبرون؟ جالك البلاء شديد لكن صح بتظن انه شديد. بنت ما شاء الله، بنت تزوجت وعلى طول ربنا سبحانه وتعالى ما حصلش بينهم، اوعى تظن ان هذا هو بلاء، لكن هو تظن ان هذا هلاك. بالعكس، لو اطلع على عبد على ما ادخره ربي له في الغيب لذاب شوقا الى لقاء الله، ادخل له كل الخير. ابتلاك بامر شديد جدا جدا جدا، مش عشان تنقلب على قلب على وجهك، لا. لو شفتي نفسك بهذا الفرق اللي حصل لك او الفتنه اللي حصلت لك ان انت زدتي من الله قربا، ابشري ابشري ابشري، فتح لك طريق الحب، فتح حبك. وإذا حبك ربي ينادى في الملأ إنه بيحبك، كفاية عليك، مش مهم حب البشر، مش عايز حب البشر، اللهم أحبك، اللهم ارزقني حبك وارزقكم حب الله عز وجل. يبتليك، يبتليك ربي سبحانه وتعالى. لابد أن يكون البلاء، لابد أن يكون البلاء، ويكون البلاء في أي نوع، في أي شيء كما ذكرت لكم، في المال، في الصحة، في الولد، في الزوج، في المحيطين بيكي، في كل ده. لكن أنت ثابتة ولا مزعزعة؟ ونسألك الثبات في الأمر. ونسألك الثبات في الأمر، لأن كل الأمور اللي بقولك امتحنت فيها دي، سواء دنيا، سواء مال أو صحة أو ولد أو زوج، كلها دنيا لو امتحنت فيها لك الأجر الوفير من الله عز وجل. ولا هتتزعزعي، ولا هتبعدي عن الله، ولا هيصيبك هذا الأمر بإحباط. لما ممكن أنا محبطة خلاص، محبطة يعني طب دنيا بنتي اقرأي قرآن، طب أنا محبطة، حصل لي وحصل لي. الإحباط ده دليل ضعف الإيمان وسوء ظنك بربك. لو أحسنت ظنك بربك وجالك هذا البلاء لكنت على يقين شديد. هنا الفتنة اللي بتكلم عنها يا بنات، فتنة الدين أشد الفتن. فتنة الدين إن ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليك واحدة كده كانت بتكون بتاع الدنيا، أو يسلط عليك ناس بتوع دنيا، تقومي تحبي الدنيا زي ما هما بيحبوها. تقول طب أنا يعني أنا عاملة ليه كده؟ أنا ليه سبحان الله ما هما قاعدين؟ اتسلط عليك أهل الدنيا بدل ما أنت ترفعيهم لفوق ما نزلوك لتحت. اتفتنتي وفتنت، فتنت في دينها، جالك البلاء ففتنت في دينك. أو بقول لك فتنتي في أي شيء، بنت جالها أي امتحان، جالك امتحان في زوجك، حصل انفصال، حصل شيء شديد في حياتك، خلي بالك اللي قدره ربك واللي عمل ده ربك. وقول إياك تظنني ظن السوء بربك، يظنون ظن الإيه؟ سوء. إياك تكوني من دول، ظني ظن الخير إنه ما حدث لك ذلك إلا بفضل الله يكون لك يوما قريبا الفرج من الله عز وجل. والله لا يكون الفرج، والله بإذن ربي لا يكون الفرج، لأنه مع العسر يسرى. معايا يا بناتي، مع العسر نفسه معايا، قريب منه. ولذلك فرج ربي قريب جدا لمن أحسن ربي وما ابتلاك إلا كان إيه، لأنه منحة ربي يعطيك محنة شديدة. تقولي محنة فتنة، هي فتنة، لكن هي في حقيقة الأمر منحة، منحة جايزة ادها لك ربي سبحانه وتعالى. عشان بص تلاقيكي بدل حياتك، من أدراك إن أنت لو كنت مع هذا الزوج مستمرة معاه إنك تفتري دينك بشكل كده؟ من أدراك إنك لو كنت مثلا مع هذه الزوجة ممكن يحصل كذا؟ من أدراك إن الولد ده اللي توفاه الله عز وجل ممكن كان يعمل لك إيه؟ يا جماعة صدق صورة الكهف خير مثلا لذلك. إذا نعم طغيان وكفر، إذا ثقي، ثقي برب كريم، أحسني ظنك برب الرحيم، ثقي برب الغني. لو أعطاني وأعطانا كلنا كل اللي إحنا نتمناه، والله لن تنفس خزائنه، والله لن تنفس خزائنه. لكن أسألك، اسألي ربك يا رب، قاعدة ليه لك نهارك تقول يا رب؟ بيسمعها القريب أو لا يسمعها القريب، حتى بجنبك ممكن ما يسمعهاش، بتقوليها بقلبك، بتقوليها بشفتيك، بتقوليها بلسانك يا رب، وأنت تعلم ما في قلبي، بتقوليها هو السميع البصير بيسمعها، وإنك تظني إنه مش بيسمعها. وأحسني ظنك بي لأنه هيسمعها ويعطيك أفضل مما يعطي السائلين، خير مما يعطي السائلين. إذا أحسنت مع ربك سيعطيك خير ما يعطي السائلين. ولذلك إذا كان الهم والغم يخيطك من كل جانب، فعكفيك إلى السماء وقولي يا رب نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الدين وقهر الرجال، ونقول للدنيا يا دنيا غمك لا يدوم، يا دنيا غمك لا يدوم فأنت ممر، يا دنيا غمك لا يدوم. وأما الملتقى أسأل ربي أن يكون في جنتها، أسأل ربي أن يكون في جنتها. لذلك ومن يريد الآية شديدة جدا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقوله تعالى إنك لتهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. ولذلك فأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يا رب طهر قلوبنا، يا رب اغسلها بالماء والثلج والبرد، يا رب ارزقنا قلوب القلب ده، المسألة فيها في القلب يا بنات، المسألة كلها في القلب. يا رب ابعدنا عن قلوبنا كل ما يفسد علينا القلب، لأن إذا كان القلب سليما استقبل الآيات نزلت عليه الآيات غضة، أنبتت هزة القلب وربت. ولذلك لما تيجي تشوف القلب السليم ده خالي ليه؟ إذا أردت أن تطيع الله عز وجل، تقبل على الله عز وجل، فرغي الأول بنقول ايه بنات؟ بنقول التخليه قبل التحليه. يعني ايه التخليه قبل التحليه؟ انا عايز اقرب من ربنا. نظفي قلبك، نظفي قلبك، اتخلصي من كل الايه، كل العواقب اللي تبقى الحواجز اللي تكون بينك وبين الله عز وجل. خلي قلبك سليم، قلب محب لله، يحب الطاعه، يبقى فاضي. القلب اللي صاحبته قاعده طول النهار حاطه ايدها على خدها وقاعده تفكر، قلب محزون للدنيا، يا ريت يكون شغلك بالله. هتشعري، لن تشعري بالسعاده الا اذا كان قلبك منشغل بالله، لان هذا العرش، هذا القلب به عرشا. اما لو تربى عليه محبه الله لن تجد الا السعاده، منشغل بطاعه الله عز وجل، بمحبه الله، بالقرب من الله، بفضل الله، بالرضا بقضاء الله، بالسعاده بما قسم ربي سبحانه وتعالى. عندي سعيده بما قسم، الحمد لله. احنا فين؟ اللهم لك الحمد. تقعدي تبصي لنفسك كده وانت قاعده لوحدك كده، اللهم لك الحمد. وتقولي لنفسك يبقى احنا في ستر، ده انت في ستر. تقولي لنفسك باسمي، ده انا في ستر، ده انت في ستر. ماسكه المصحف كده بتقول يا اللهم لك الحمد يا رب العالمين. غيرنا في معصيه، غيرنا في اعراض، غيرنا في رد على الله عز وجل، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. تفضلي تحمي ربنا لحد ما تشعري ان انت تذوقتي حلاوه الايمان. ما تقعديش بقى تفكري في احزانك وهمومك واحزان وكذا وكذا، مش هتشعري بطعم السعاده بالقرب من الله ابدا طول ما انت شعر. ذلك اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، نسال الله لنا ان يطهر قلوبنا قلوبهم. يطهرها من ايه بنات؟ يطهرها من ايه؟ يطهرها من الغل، يطهرها من الحسد، يطهرها من الضغينه. بصي سبحان الله، واحده قاعده في قلب، لو واحده مثلا تقول ايه، لو حتى واحده بس بتكرهها، واحده بس، لا لا لا انا فلانه دي مش طايقه اشوفها، قول لها انت قلبك مليان بغض. اللي تقول انا مش طايقه اشوف كذا، انا مش بحب كذا، انا بكره كذا، نختلف لكن لا نتباغض. البغض دليل ان القلب غير سليم. إذا وجد البغض في القلب دليل أن القلب والعياذ بالله مريض لسه. قلب سليم قلب لا يعرف البغض ولا الحسد ولا الغش ولا الضغينة ولا الغيرة. عشان كده لما ردك دخل واحد من أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل واحد بسيط جدا، بسيط جدا، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يدخل رجل بسيط مسك خفه حطه متوضي وماء الوضوء ينقض كده من دقنه، ومسك اللي هو اللبس وخف اللي بيلبسه برجله حاطه تحت كده ابته، ودخل عليهم يقول له يوم يقول هنا. الصحابه طبعا كانوا بيتنافسوا على الجنه، مش بيتنافسوا على الدنيا وعلى الزائل، نفسه على بيت ولا على شقه ولا على كذا ولا على كذا. يقول له كل سيدايا بنت الواسطه، اذا نافسك الناس في الدنيا فنافس انت في ايه؟ في الاخره. خلي منافستك على الآخرة، خلي منافستك على الباقية الدائمة والآخرة كلها وأبقى. لذلك لما تيجي تشوف حبيبتي الحلال اللي هم سبحان الله، اللي هو كان بيقول دخل عليهم هذا الرجل، يدخل وسبحان الله يصبح تاني يوم. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلمهم القلب السليم. يدخل عليهم نفس الراجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي داخل عليك رجل من أهل الجنة، ما كانوش يعرفوه، واحد بسيط جدا وعمله بسيط. يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، يدخل نفس الرب، يا ربي سبحان الله. يجي اليوم الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، ثلاث ايام نفس الراجل هو ده. مصر بقى انه بقى من اهل الجنه. يوم احد الصحابه يعمل ايه؟ عبد الله بن مان يا بنات يعمل ايه؟ يروح يقول له لاحيت ابي، لاحيت يعني اختلفت معايا، لحيت أبي يعني مش عايزة أبات معاه النهاردة في البيت أو تغض من البيت وكده، ممكن استأذني أبات عندك؟ شايفين عايزين نوصلوا إيه؟ إيه العمل اللي بلغه الجنة؟ إيه العمل اللي بلغه ثلاث مرات يبقى هو ده النبي؟ واللي بيقول الكلام ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي الست المرأة اللي هي كانت صبرت، والرسول ويقولوا الصحابة عليها، كان الصحابة يقولوا إيه؟ نريكم امرأة من أهل الجنة يشاوروا عليها. ما شاء الله تبقى ماشية على الأرض وانت عارفة ان انت من أهل الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته، ربنا ترزقني وإياكم جميعا. شوفوا الست دي على فكرة عشان صبرت، الست دي صبرت على المرض، صبرت على البلاء. احنا ما بنصبرش، احنا قلب صبرنا جدا جدا، ومع ان ربنا سبحانه وتعالى بفضل وكرم يقول لنا من الكتاب اتصبرون، قول اتصبرون، احنا نقول ايه؟ نصبر يا ربي في السراء، نصبر يا ربي في الضراء، ونشكر يا ربي في السراء، ونشكر يا ربي في السراء. شوفي ديننا يا بنات، ديننا يريحك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم، ولما في سورة البقرة، ولما يعلم في سورة إيه؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين. فاكرين أنتوا داخلين الجنة والجنة دي سهلة؟ مش عارفين تحلموا بيها وبعدين تتمنوا القصور وتتمنوا الأرائك وتتمنوا الأنهار الجارية وتتمنوا مجاورتك للسيدة قصر السيدة خديجة من قصب، وتتمنوا إنك تشوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تشربي من كأس من يده الكريمة شربة هنيئة، وتشوفي النهر بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبقي جارتك السيدة عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوف فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشوف أحبائنا اللي سبقونا إن شاء الله يجمعنا معهم في الجنة. ما نشتكيش يا رب تجمعنا. والله يا أحبائي أمنية نقعد نتخيل كده، نقول لازم نعم الأمنية دي نعم. عشان كده بقول لك أتصبرون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، نفتكر القعدة كده ونقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعملوا الصابرين. فاكرين سهلة؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، في سورة البقرة، ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الضراء وإيه؟ مستهم البعساء الأولى، البعساء والضراء اثنين، وزلزلوا الثلاثة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ إن نصر الله قريب. زعلانة ليه يا حبيبتي؟ ده ربي قريب ورحمته واسعة، ومع العسر يسر، ومع الصبر فرج، ويأتي الفرج بفضل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك والله قالت الآية كلها ما شاء الله. هي أختنا دي اللي كانت معنا ختمة معنا أحمد الله يعني، ماتت قريبا يعني، وكانت آخر، شوفي ماتت ما نفعها لا مال ولا ابن، زوجها عايش وابنها عايش، وما نفعها إلا القرآن فضل الله. وهي قاعدة كده تقول أمينة رجعيني معايا سورة البقرة، أنت عايزة حاجة كده رجعيني سورة البقرة ولا إيه؟ أمينة رجع سورة البقرة لحد ما وصلت إلى إيه بقى؟ الآية دي ولا سورة آل عمران؟ سورة وصلت إلى قول ربي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم بسّتهم الإيه؟ والله بسّتها البأساء والضراء، والله مسّتها الضراء وزلزلت، والله زلزلت، والله ثلاث آيات الآية اللي وقفت عندها دي والله ما كانت تنطبق عليها حق، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. عشان كده هذا الأمر يطمئننا إنه فرج قريب، وإن الإنسان لما مهما ابتلي ومهما شدد عليه فرج قريب يا جماعة. وإن سبحان الله أختنا دي رحمة الله عليها نذكرها ونتذكرها، وأنا أذكر كل أخت ماتت والله يا أخ يا بناتي، أذكر الحاجة في الدوس وأخت تانية كان ماتت في نفس الوقت في نفس الوقت، والاثنين كانوا سبحان زلزلهم المرض، والله زلزلهم المرض، والله سواء دي ولا الأخت التانية. نعم لا وكوثر، لا دي أخت معنا في المدرسة حاجة سامية وكوثر وكل أحبائنا والله وكامل، والله أنا كنت أصلي امبارح وأذكرها وما سبحان أخصها كنت بالدعاء يا ما شاء. فاكرينها يا بنات كوثر؟ وكانت هذه المرأة أحسبها لي كوثر كمان، وبرضو زلزلت بالمرض ما أنسى. شوف مرة مرة رمضان ورمضان مرة كان رمضان على فترة يعني ثلاث رمضان، آخر مرة آخر رمضان ماتت، وما زالت صواني الطعام صواني الطعام كل أنواع السمك جايبة للبنات كانوا صائمات، وتقول لي دكتور فاطمة بس عشان خاطري ما تنيش إن أنا ماتت، وما زالت الصواني عندنا كنا في شعبان صيام شعبان ماتت، ويمكن كثير ما يعلم إن اللي جايبة هذا الطعام هي كوثر. وكانت مع المرض تنزيف ما شاء الله كأنها، وكان المرض يزيلها لكن كانت ثابتة مع الله وكانت صابرة، حتى ظننت في نفسي من كثر ثباتها وصبرها، والله يا بناتي ظننت من كثر ثباتها وصبرها وحسن خلقها مع الله ظننت أختي تكون خفت، يمكن يكون الدكاترة قالت تشخيصات هتعرفيه دكتور ميمون كوثر طبعا ان شاء الله. وهمي يا حبيبتي كلهم يا بنات اهل القران وكلهم ثبتوا وكلهم نجحوا ما شاء الله. احسنهم نجحوا احسنهم نجحوا. والاخت دي اللي هي الساميه دي اللي هي بقول لكم عليها اللي مادت مع حاجة في البنس في نفس الوقت. بس الفرق ايه بقى؟ الفرق ان دي الحاجة سامية دي بقول له بتتم يعني هي مات ابنها وبقى ابن الوحيد وصوت صوت شديد ومات زوجها اللي كان بيعولها وقايم عليها في الخدمة وكانت هي قاعدة في الفراش. تقوم تقول لي ايه؟ شوفي الامر خلاص معاش مع حد الا الله عز وجل اخلاقي دائم. تقول لي لا بس انا معايا كل حاجة بس انا بقول لربنا انا سعيدة بقضائك انا راضية بقضائك. الصبر جميل. شوفوا بقى اخر حاجه بقى جايه بتسلم عليا مسافره تعمل اختها عايشه في السعوديه. فقالت لي اختها مصره تاخدها تعملها. قلت لها برضه جميل احسن واحد لو انا اغيره. وكان عايزه اقول لكم والله يا بناتي اقسم بربي المرض بيقطعها. انتوا عارفين اللي هو بيقولوا كده بالمقاريد بالمقاريد. قلت لها برضه احسن حبيبتي ما شاء الله لا قوه الا بالله تعملي عمره كذا. وسافرت وعملت العمر ودفنت هناك. اللي بيصدق مع الله يقنع يصدق. اللي بيكون صابر ما بيبقاش صبر. اللي بيتحمل الاذى او بيتحمل لكن اللي بيبقى دايما دايما منشغل ببلائه ما بيزيدش ابدا. اللي دايما شاغل وحاسس نفسه ما عنده بلاء كبير كبير كبير كبير. عجبتني هذه القصه جدا. واحد مر على قصور على قصور فقال لصاحبه زميله قال له قصور وعربيات ومتاع وكذا. فقال لصديقه واين نحن حين قسم هذا الرزق؟ دم دم دم. فقال له تعالى واريه لك. فاخذ ودخل به مستشفى فلقى ده يقول اه وده متعلق له محلول وده متعلق له خرطوم وده مش عارف يتنفس وده ما بيتكلمش وده في السكرات وده في الآلام شديدة أقطع جسمه. فقال له أين أنت من توزيع هذه الأرزاق؟ فهمت؟ فهمت المسألة يا بنات؟ فهمتوها يا بنات؟ إحنا في نعمة. أحمد ربنا على النعمة حتى تدوم. أحمد ربنا على النعمة حتى تدوم. اللهم نجينا من الفتن. لذلك ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقوله تعالى إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. عشان كده ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فبكون الواحدة قلبها مريض. تلاقي كل أنا عايزة أقول لكم حاجة غريبة جدا. أما يكون قلبك جميل والله ما يحمل لسانك إلا الجميل. والله ما يحمل لسانك إلا الجميل. المغرب بصي تلاقي كلمة قلبك الجميل ده أعلى طبعا تسبيح استغفار توبة قرآن كذا. لكن لو كان في قلبك مرض تجدي أو ممكن لسان يتكلم في الكلام ده لكن والله الذي لا إله إلا هو يخرج على لسان كل كلمة فحش. ليه يخرج الفحش عليه؟ لأن في قلبي فحش. لأن في قلبه فحش اللي في قلبه قرآن بس ما يحمل لسانه إلا قدر هذه النعمة. واللي في قلبه سوء مرض يعني تجد لسانه دايما يحمل يتكلم في السوء وفي المقززات وفي الأمور التي السيئة لأنه هو قلبه كده مريض. عشان كده سأل الله أن يرزقنا قلبا سليما. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما كقلب إبراهيم تواب تواب منيب يا رب العالمين. وطاهر قلوبنا من كل ما. فلما دخل الراجل ده وشاف عبادته في الشيء دخل عليه وقال من أهل الجنة وشاف عبادته قال له ايه اللي وصلك ان انت ثلاث مرات من اهل الجنه؟ وانا شايف ان يعني العباده مش عدد يعني بسيطه بسيطه. فقال له لا شيء الا اني لم احمل في قلبي غشا لاحد. تعرفين غش يعني ايه؟ حقد او ضغينه. تلاقي بعض الناس بعض الناس لو احسنت اليها الظهر كله لو احسنت اليها الظهر كله ولو هتكره لو أعوذ بالله سبحانك يا رب العالمين. لذلك هنا الأمر مرض لازم يشفى. عشان هي الفتنة يا بنات هي القلوب التي عشان كده سبب الله ان يطهر كل من هذه الامراض، لان المرض القلب اللي بيبقى فيه المرض ده اللي هو الغش ده، الغش اللي هو والعياذ بالله بقى الانسان ويظهر هذا الغش على القلب على الوجه على فكره، تلاقي الانسان يظهر على القلب على الوجه. ليه؟ لان ما اسر العبد سريره الا ظهرت على وجهه. ما اسر العبد قلبك فيه جمال هتبص تلاقي منطبع، ما اسر العبد سريره الا ظهرت الساره على وجهه. لكن الانسان اللي دايما اعوذ بالله قلبه فلانه دي رايك فيها، دي فيها دي اعوذ بالله وفلانه بكرهها وفلانه احنا ما بحبهاش وفلانه، طب في حاجه للسبب ده؟ يعني لو كنت بتكرهها في الله ماشي، كدابه حراميه ماشي، لكن كده تصرف. لكن نعم، ولذلك نقول يا احبائي هؤلاء الذين يرد الله ان يطهر قلوبهم، فلذلك صدر منهم ما صدر، فلذلك على كان المقصود كده، لانهم بدل ما يتحكموا الى شرع الله عز وجل تحكموا لهوى انفسهم. فان ذلك ما دام تتحكمي لنفسك، لما تيجي في مساله وتحكمي فيها هواكي اعرفي ان قلبك مريض. ما دام تاتي مساله وتحكمي فيها الهوى اعرفي ان القلب مريض. فان طهاره القلب هذه الطهاره اكبر داعي الى كل قول رشيد وعمل سليم. شوفي بنات الكلمه جميله دي ازاي. فان طهاره القلب هي اجمل شيء واكبر داعي الى كل قول رشيد وعمل سليم. لما تيجي لطهاره القلب نشهد القلب طاهر تلاقي لسان الكلام جميل، وعمل سليم تلاقي مسدده، تعملي اعمالك سبحان الله مسدده في عملك. لهم في الدنيا خزي، نسال الله لهم العفو، لهم في الدنيا فضيحه وعار، ولهم في الآخرة العذاب من الله سبحانه وتعالى سخط الجبار، ولهم النار. سمعون الكذب، والسمع هنا سمع استجابة، بيصدقوا كذابين من قلة الدين والعقل، استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب، ما صدقوش النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوا من يدعوهم الكذب. أكلون للسحت، ولذلك اللي بياكل المال سحت يبقى فيه سخط من اليهود والعياذ بالله. أكلون للسحت مال حرام، مال حرام نعم، ياخذونه ياخذون بيقول لك ايه كما بما ياخذونه على يعني نعم ده ممكن يعلم الضلال. سبحان الله بيقول لك في اليهود خصة انه ممكن يعلمه الضلال ويعلمه اللي هو ايه بقى يا حبيبتي عايز اعرف ايه واحده طبعا بالظبط بالظبط كده تمام لا لا لا لا الاثنين مع بعض الاثنين مع بعض الا لو كان للاصلاح فقط النميمه الا في الاصلاح لا انا اصلح كذا بس في الاصلاح ايوه ايوه طبعا كده ايوه طبعا طبعا ترد كده ودافع ودافع عنه ودافع عنه. سمعونا اكلونا للسحت يعني المال الحرام، فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا انت مخير احكم، ما هو ده الحكم موجود في التوراه، يا اما تحكم عليهم وتقول لهم ده في رجم، يا اما تقول لهم ايه موجود في او اعرض عنهم خلاص مش وسواء هنا حكمت وليس هذا الايه قيل الايه دي الايه دي مش ليست منسوخه. وعلى هذا فكل سبحان الله ان تعرض عنه فلن يضروك شيئا، لو اعرضت عنه قلت له مش هحكم موجود عندك في التوراه فلن يفعلوا فيك شيئا، وان حكمت احكم باللي انزل ربي في التوراه وفي كتابنا. حتى لو كان يعني في هذا الامر، هذا الامر يعني هي طب احد هي يعني هيفعلوا فيه مش هيقدروا يستطيعوا ان يفعلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ابدا. المهم يكون الحكم ايه يا بنات؟ عدل. هنقف عند قول ربي سبحانه وتعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا العفو والعافية. نعم هنختم يا بنات احنا دلوقتي الختمة النهائية جزاكم الله خيرا، هنختم الختمة النهائية وبعدين نرجع ناخد الفقه ان شاء الله. الفقه احنا ختمنا، اذكركم ان ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله هتبقى ربع ياسين، هنمشي بقى ربع ربع، وبعد ان شاء الله ربع مريم. نعم اتاخرت كده يا بنتي، ده البنت اللي جاوبتني في حد يقعد على السلم في الامتحان يا بنتي؟ لا لا ما ينفعش حبيبتي، ولا تحت ولا والله هذا الامر لا ابدا لسبب ما ينفعش نقعد كلنا مع بعضنا كلهم بيقعدوا معانا. نعم ما شاء الله ماشي حبيبي ربنا يبارك فيك. انا عمليه ان انت تاخد الامتحان وتاخد الورق بره بالنسبه لي ما ينفعش ما ينفع ولو بس انا لما اكون معلمتك او شيختك بتحب انك تشوفك وانت قاعده معانا كلنا مع بعضنا تيجي بدري يا حبيبتي تيجي بدري يا بنتي مش كده مش بشفايفك هبه ما ينفعش ما ينفعش كده ولا ارضى لك بنتك تعمل معاكي كده حبيبتي ابدا فاهمه. هنختم دلوقتي يا بنات هنختم دلوقتي وبعدين نرجع ناخد ايه نكمل الفقر ان شاء الله. اداب المعامله يا بنات في للمعامله اداب في للمعامله اداب ما ينفعش اكلم حد والده شاور عمله شريك ما ينفعش خاصه لما اكون اهل القران ما ينفعش خالص ابدا مش بناتي مش بناتي ابدا. نرجع نختم وبعدين نتكلم بعدين في الامر ده على الفاضي ان شاء الله. احنا ناخد الصور الاخيره من اول ايه ولا حافظينها ولا مش حافظينها؟ قول والله واحد حافظينها؟ عايزين تراجعوا؟ والله تقولوا لي عايزين نراجع ها؟ قول والله احد؟ اه دي هتخشها لانها تمتحن فيها تصوري تاخد سرد العامه وتعتبرك عامه. يلا نقول يلا مع بعض كده ان شاء الله نختم دلوقتي قول والله واحد قول اعوذ برب الفلق قول اعوذ برب الناس نختم ونختم مع بعض الختمه النهائيه ان شاء الله باذن الله سلام. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما منها، اللهم اجعلنا منها، اللهم اجعلنا من المفتحين في كتابك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من اهل القران، اللهم اجعلنا من اهل القران، اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته الذي هم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الفلل واسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامه من الفائزين. اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا موحصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا بالقران العظيم وارفعنا بالقران العظيم، اللهم ارفعنا بالقران العظيم، اللهم اعزنا بالقران العظيم، اللهم اجعلنا به ذكارين شكارين مطوعين مخبتين اواهين منيبين. ربي تقبل توبتنا واجب دعوتنا وثبت اجسامنا واصب سخيمه صدورنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل بر ونعوذ بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك الثبات والنعم ونسالك العافيه على الرشد ونسالك شكر نعمتك ونسالك حسن عبادتك ونسالك قلبا سليما ونسالك لسانا ذاكرا ونسالك بخير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم انك انت علام الغيوب. اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل صلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسالك الدرجات الاولى من الجنه. اللهم لا تدع لنا في ختماتنا هذه ذنبا الا عافيتنا ولا هما الا فرجت ولا مريضا الا شفيت ولا مبتلى الا عافيت ولا مبتلى الا عافيت ولا ضال الا هديت ولا ظالما الا قسمت ولا مظلوما الا نصرت ولا ميتا الا رحمت ولا مسافرا الا رددت ولا مدينا الا قضيت دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا طيب إلا قضيتها لنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب وأنزل الجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل آخر قولنا في هذه الدار الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يا رب العالمين. اللهم اجعل قرائنا روضا من رياض الجنة، اللهم أنس وحشتنا بالقرآن، اللهم أنس القبور وحشتنا بالقرآن، اللهم أنس وحشتنا بالقبور بكتابك الكريم، اللهم اجعله لنا نورا، اللهم اجعله لنا نورا في الدنيا ونورا في القبر ونورا على الصراط يا رب العالمين، واجعله لنا شفيعا بين يديك يا رب العالمين. وثقل به موازيننا، اللهم ثقل به موازيننا، اللهم ارزقنا العمل به، ارزقنا اتباعه، اللهم لا تجعلنا ممن اتبع حروفه ولم يتبع حدوده، اللهم لا تجعلنا ممن اتبع حروفه ولم يتبع حدوده، اللهم اجعلنا ممن اتبع لا تجعلنا ممن اتبع حروفه ولم يتبع حدوده، واجعلنا به في اعلى العلوم، واجعلنا به من الذين قال لهم اتقوا واتقي الى اعلى درجات الجنه يا رب العالمين. ضيق به وجوهنا ويمن به كتابنا ويسر به حسابنا وثبت به اقدامنا على الصراط المستقيم واجعلنا به يا رب العالمين من سعداء الدارين وانقلنا به من الشقاوه الى السعاده ومن الضلاله الى الهدى ومن الضلاله الى الهدى ومن الغفله الى التذكر ومن البدعه الى السنه ومن النار الى الجنه. اللهم اسعدنا بتلاوته، اللهم اسعدنا بتلاوته، اللهم اسعدنا بتلاوته يا رب العالمين. اللهم انا نسالك خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله الصالحين. اللهم يا رب العالمين انك ترى مكاننا، اللهم انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم ما في اسرارنا وما في قلوبنا. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين أن تكرمنا، يا أرحم الراحمين أن ترحمنا. اللهم إنا نسألك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل، نسألك يا ربي بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم هل المسيئين من المحسنين، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم اعط كل منا سؤله واجعل له خير في دينه ودنياه، اللهم اعط كل منا سؤله واجعل له قوه في دينه ودنياه، اللهم اعط كل منا سؤله واجعل له قوه في دينه ودنياه، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امورنا وتبيض بها قلوبنا وتنم بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها ربي كل الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك لا تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، وحسن خلقنا، وحسن خلقنا، رزقنا رزقنا الخلق الحسن، وارفعنا به مكانته العلى يا رب العالمين، وارفعنا بالخلق الحسن مكانته العلى يا رب العالمين. اللهم تقبل منا خير ذنوبنا، واستر واستر اولاد، اللهم احفظ اولاد المسلمين اجمعين، اللهم اهديهم واردهم اليك حظا حميدا، واحفظهم يا رب العالمين، اللهم ردهم اليك ولكتابك يا رب وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم بررا بابوائهم بابائهم وامهاتهم، اللهم ارزقنا البر، اللهم ارزقنا البر، وارزقهم فهم كتابك، وارزقهم العمل بكتابك، واشرح صدورهم لكتابك الكريم يا رب العالمين، واجعلهم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما باوليائك حفظا عن اعدائك، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، واحفظ علينا امننا، واحفظ علينا رزقنا، واحفظ علينا اوطاننا واوطان المسلمين اجمعين يا رب العالمين، واحفظنا من كل الفتن، رد علينا كل الفتن، اللهم رد عنا كل الفتن، اللهم رد عنا كل الفتن، واجعلنا امنين مطمئنين، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. ولا امالنا رد امال مسلم حبيبتي، قلنا سبحان الله رحم موتانا ووالدينا، اللهم ارحمهم كما ربانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم ارحم موتى المسلمين اجمعين، اللهم امين امين امين، اللهم من كان منهم ميتا ارحمه رحمه واسعه، اللهم من كان منهم ميتا ارحمه رحمه واسعه، وانزل النور على قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واجعلنا مرتبطين بحوض أمين، وعند القيامة فرحين، وعند العرض عليك يا ربي مطمئنين، ولكتابهم بيمينهم آخذين، وعلى الصراط جائزين، وعلى في جنات ونهر مجتمعين يا رب العالمين، من كان منهم حيا فأهده، بل كان منهم حيا فأهده إلى طاعتك، وحبب إليه الإيمان، وزين الإيمان في قلبه، وكب إليه الكفر والفسوق والعصيان، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم اجعل نبيك المصطفى شفيعا لنا، اللهم شفعه فينا، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتوا سمعتوش الدعاء يا بنات؟